أنا ابن خديجة الكبرى عليهما السلام. صلوا على محمد. هذه الخطبة رواها الخوارزمي الحنفي من علماء الأحناف في كتابه مقتل الحسين عليه السلام. وفي هذه الخطبة جانبان للبحث، الأول بحث فني والثاني بحث موضوعي. الجانب الفني في تحديد الإمام سلام الله عليه للمنهج الذي يجب أن يسير عليه الخطباء في المنبر الحسيني، باعتبار أن هذه الخطبة خطبة تأسيسية لرسالة المنبر، لمنهج المنبر. والجانب الموضوعي فيما تضمنته هذه الخطبة من مضامين عالية سنأتي عليها ولو إجمالا إن شاء الله تعالى بعد قليل. الجانب الفني في هذه الخطبة حدد لنا فيه الإمام سلام الله عليه عدة مسؤوليات: مسؤولية الخطيب من جهة، ومسؤولية المستمع من جهة أخرى. هناك مسؤولية بعاتق الخطيب، وهذه المسؤولية تتمثل في أن يضمن الخطيب حديثه ومحاضرته وخطابه قضية الأجر والصلاح وقضية رضا الله سبحانه وتعالى، لأن صدر هذه الخطبة له قصة. حاصل هذه القصة أن يزيد بن معاوية أمر خطيبا أمويا أن يرقى المنبر وأن يتكلم في شتم أهل البيت صلوات الله عليهم، وهكذا صعد الخطيب المنبر ونال من علي والحسن والحسين عليهما السلام، فقاطعه زين العابدين عليه السلام وقال له: ويحك أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال عليه السلام ليزيد: ائذن لي أصعد هذه الأعواد، هذا المنبر، لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا. لاحظوا أهداف المنبر: لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجماعة يعني المستمعين أجر وصلاح. هذه هي خلاصة الأهداف: جانب رضا الله عز وجل، جانب الأجر، جانب الصلاح. رسالة المنبر، مسؤولية المنبر، يجب أن تتركز في هذه المحاور الثلاثة. الكلام يجب أن يكون فيه أجر، يجب أن يكون فيه صلاح، يجب أن يكون فيه رضا لله عز وجل. قد تكون هذه الثلاثة مجتمعة في أمر واحد، لكن الإمام ثلثها للتوضيح، وإلا كلها يمكن تجتمع في أمر واحد: الشيء الذي فيه أجر فيه مرضاة الله وفيه صلاح، الشيء الذي فيه صلاح فيه أجر وفيه مرضاة الله، الشيء الذي فيه مرضاة الله فيه أجر وفيه صلاح. ثلاثة هي واحد، لكن الإمام ثلثها للتوضيح حتى نقدر نفرز بين هذه الأغراض والأهداف الثلاثة. الهدف الأول مرضاة الله عز وجل، يجب أن تكون النوايا خالصة لله، ويجب أن يكون الكلام مرضيا لله عز وجل قبل كل شيء. الإنسان يتحرى في كلامه ما يرضي الله تبارك وتعالى، ما يوافق أمر الله عز وجل، لا أن يتكلم طبق الهوى، لا أن يتكلم طبق الميول الشخصية، طبق الميول الدنيوية الفئوية الضيقة التي لا تلتقي مع مرضاة الله عز وجل. يجب أن يكون الكلام منطلقا من مرضاة الله تعالى، يفكر أن هذا الشيء يرضي الله أم لا، لا يفكر الإنسان أن هذا الشيء مثلا يشبع رغبة عنده أو أنه يشفي غليلا، لا، مفروض أن يركز على أن الكلام يرضي الله عز وجل في أعمالنا، في تصرفاتنا، في مختلف شؤون حياتنا، لا فقط في المنبر، كلنا في حركاتنا في سكناتنا يجب أن يكون المحرك الأساسي في حركتنا هو نيل مرضات الله. هذا قليل نفكر فيه مع الأسف. غالبا لما نفكر في حياتنا كيف نتصرف، حينما نتعامل، حينما نقيم علاقات، حينما نعمل، نتصرف أي تصرف، غالبا أول ما نفكر بحساب الربح والخسارة الدنيوية. واحدنا لما يريد يقيم علاقة يفكر أنه هذه العلاقة كم تفيده في جانب المصلحة الشخصية، قطع العلاقة كم يضر بي شخصيا، معاملة آثارها أيضا الدنيوية ربحها خسارتها، وهكذا كلامنا سكوتنا مقاطعتنا موافقتنا مخالفتنا، معظم تصرفاتنا ما تنطلق من مرضاة الله إنصافا. هذا الواقع لا ينكر. أنت الآن أي مشروع ينطرح عليك، أي فكرة تنطرح عليك، غالبا ما يجي بذهنك أنه هذه الفكرة تفيدني ما تفيدني، تخدمني ما تخدمني. أما التفكير بأن هذا الشيء يرضي الله أم لا، يغضب الله أم لا، هذا آخر ما نفكر به. هذا واقع يجب أن يقال، وذلك لقصور في تربيتنا، لقصور وتقصير في تربيتنا. الإنسان المؤمن أي شيء يطرح عليه، معاملة، علاقة، موقف، كلام، سكوت، حضور، مقاطعة، موافقة، مخالفة، أي حركة وسكنة، حتى حركة الرأس، حركة العين، الإصغاء، عدم الإصغاء، أي حركة وسكنة قبل ما تنطلق يجب أن تفكر أن هذه كثر بيها لله عز وجل، وكم فيها لنفسك، هل هي موافقة لهواك أنت تتحمس إلها أو لأنها مطابقة لرضا الله عز وجل. هذا هو المنطلق. يجب أن نربي نفوسنا أن نتأدب بهذا الأدب. لهذا جاء في الحديث أنه المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم غضب. هذا أول هدف. طبعا هذا الهدف هدف شريف ونفيس وثمين ومهم ومؤثر في سلوكنا. الإنسان الذي يتحرك من منطلق رباني، من منطلق إلهي، قطعا يأثر على سلوكه، يأثر على طريقة تعامله، بخلاف الإنسان الذي ينطلق من منطلق دنيوي أو شيطاني والعياذ بالله، هذا يأثر على أساليب معاملته. الإنسان المنطلق من مرضاة الله ما يتوخى إلا الأساليب الموافقة للشرع. أما الإنسان الذي ينطلق من منطلقات ذاتية ودنيوية وشيطانية لا يبالي قال حقا أم قال باطلا، سلك أسلوب حلال أم أسلوب حرام. فقضية مرضاة الله قضية مسيطرة على السلوك، مؤثرة وضعيا في سلوك الإنسان، في حركة الإنسان. ثانيا قال أجر، هذه النقطة الثانية، يجب أن يكون الكلام، يجب أن تكون المحاضرة، يجب أن يكون الخطاب وكل تصرفاتنا. لما أقول يجب، إما بالوجوب الفقهي وإما بالوجوب الأخلاقي، يعني أحيانا يلزم أحيانا ينبغي أن تكون هذه الحركة، هذا الخطاب منطلقا من الأجر، من توخي الأجر الإلهي. الأجر عند الله هو الأعظم، مهما كان أجر الدنيا فهو أجر زهيد ومحدود لا قيمة له، تافه إذا قيس بأجر الآخرة. فلا تفكر بقدر ما تناله في الدنيا، فكر بما عند الله عز وجل. طبعا هذا في واقع الأمر مترتب على التفكير الأول تربويا هالشكل. إنسان الذي يكون هدف الأول مرضاة الباري عز وجل يفكر بالأجر الأخروي قبل كل شيء، أنه كم يكسب عند الله عز وجل. كم يتقرب إلى الله عز وجل، ثواب الله عز وجل هذا ذكر به. ولهذا الإنسان المؤمن الرباني أحيانا يقدم عمل في الدنيا ما يلقى عليه إلا الألم، ما يلقى عليه إلا المشقة، ما يلقى عليه إلا الخسارة في الحسابات الدنيوية، يحارب يضايق يطور يحاصر، ترى كثير من مشاريعه كثير من فقرات عمله تلغى لأن عنده موقف دفاعي عن الإسلام، فيقف بوجهه جماعة يحاربوه يضايقوه يحاصروه يضروه ماديا، ولكنه مع ذلك يزداد حماسا. ليش؟ لأنه يرجو ما عند الله عز وجل. أما الإنسان الذي يفكر بالدنيا لا، بأقل كلمة يتنازل، بأقل جرة ثوب رأسا يرجع وينسحب. قسم من الناس ما يتحمل واحد يحرك ذياله، ما مستعد يتحمل كلمة قارصة في سبيل الله عز وجل، وسرعان ما يتخاذل ويتنازل. يقول لك أنا ما لي شغل بهالمطلب بهالموقف بهالقضية، ما لي حصل أنا أدخل في قيل وقال أو أقطع علاقتي مع فلان مثلا، زميلي بالعمل، زميلي بالدرس، جاري مثلا، قريبي مثلا. أغلب الناس كما قال الحسين سلام الله عليه، أغلب الناس قال الناس عبيد الدنيا، الناس ما قال بعض الناس، الناس ينصرف إلى الغالب، الغالب هكذا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه يلزمون الدين ما درت معايشهم، طالما أمور المعاش مرتبة تلقى زين، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. وهذا موافق لقول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، طرف ضعيف من الإيمان، فإن أصابه خير يعني مصلحة دنيوية أطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. مقصود بالفتنة هنا الامتحان، الإنسان يمتحن، موقف يمتحن به الإنسان، هل يثبت يصمد يتحمل أو لا. قسم من الناس ينسحبون في منتصف الطريق ينسحب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. مفروض أن إبراهيم كان أمة قانتا وحدك، الناس كلهم ضده، أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه كان لوحده، أيده أهل البيت سلام الله عليهم، أما باقي الناس كانوا إما معارضين لحركة أبي ذر ومقالة أبي ذر، وإما كانوا حياديين، قسم من الناس يجاملون يداهنون، قسم لا يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي كما قال الشاعر، وبعض الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. قسم هالشكل يلقاك بوجه ويلقاهم بوجه. وإذا رأوا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى زعمائهم إلى رؤسائهم في السر قالوا إنا معكم، نحن كنا نستهزئ بهؤلاء، نقول لهم نحن معكم، هؤلاء أصحاب اللسانين أصحاب الوجهين. فالخلاصة الإنسان الذي يتوخى ما عند الله عز وجل لا يهمه. علي عليه السلام يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسا ولا تفرقهم عني وحشا. من علامات أهل الحق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، من علامات أهل الحق أنهم لا يفرحون بالداخل إليهم ولا يحزنون للخارج عنهم، ما أروعها من صفات. الإنسان صاحب البصيرة، الإنسان الواعي، الإنسان المدرك، الإنسان الواثق من نفسه، إذا كثر الناس حوله ما يشجعه ما يزيد إيمان، لأنه عنده قناعة كافية. وإذا تفرق الناس حوله ما يستوحش ما يزلزل. قسم لا يلاحظ الجو العام، إذا شاف الجو العام لك فهو معك، إذا شاف الجو العام ضدك فهو ضدك أو محايد. هذا الذي لا يرجو ما عند الله. أما الذي يرجو ما عند الله عز وجل أبدا لا يهمه شيء، نظره في نظر الله، طمعه فيما عند الله عز وجل. هذه تربية ربانا عليها أهل البيت عليهم السلام في أقوالهم وفي أفعالهم. الحسين روحي له الفداء لما خرج، كم عارضه من الناس، كم خالفه من الناس، منهم أخوه عمر الأطرف خالفه في وجهة النظر، مفروض بأدب لكن خالف، قال له رأي أن ما تخرج. عبد الله ابن عباس قال له رأي أن ما تخرج، وما خرج عبد الله بن عباس. كل بني العباس رغم أنهم من بني هاشم لكن ما طلع منهم واحد مع الحسين سلام الله عليه. عبد الله ابن جعفر قال له أبا عبد الله أنا أخشى عليك من هذا الخروج، لا تخرج، أيضا أشار على الإمام بعدم الخروج. عبد الله ابن مطيع قال لا تخرج. عبد الله ابن الزبير قال لا تخرج. أبو هرام الأسدي قال لا تخرج. أم سلمة خافت عليه. وهكذا رجال نساء صحابة تابعون هاشميون غير هاشميين أشاروا على أن لا يخرج. الحسين عليه السلام خالف مشورتهم جميعا وخرج، خرج خروج الواثق من نفسه. قالوا ما أقصى ما يقع شي يصير، قالوا لا تقتل. قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواصف الكلى بين النواويس وكربلاء، أنا أدري ولكن موطن نفسي لعلمي بأن حياة الإسلام موقوفة على دينه، ولكنكم لا تفقهون ولكنكم لا تدركون. أفرض بحسن نية أشرتم ولكن لا تفقهون لا تدركون أبعاد الموقف. هذا الإنسان القائد الواثق من نفسه من خصوصيات قيادة الحسين سلام الله عليه، أن كان يتحرك خطى واعية وثابتة، خطى الإنسان الواثق من نفسه ما تردد أبدا. إذا تلاحظون رغب عن تاريخه غالبا كتب بيدي تقريبا يعني فلان وفلان بأيدي إما مناوئة أو بأيدي محايدة، أن كتب تاريخ أهل البيت عليهم السلام غالبا هالشكل، بس مع ذلك ما سجلوا عليه تردد في موقف من المواقف على الإطلاق رغم طيلة المسيرة وكثرة المعاناة، ولكنه ما تزلزل ولا تردد. من أول يوم تحرك عليه السلام بخطى ثابتة وإلى آخر يوم. الهدف الثالث قال عليه السلام وصلاح، هجر وصلاح. رسالة المنبر يجب أن تكون مشتملة على جانب الصلاح، ما فيه صلاح الناس. صلاح الناس تارة عن طريق الإرشاد والتوجيه والتبليغ العام، وتارة عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف كل مسلم، وليس وظيفة العلماء فقط، إنما هو وظيفة كل مسلم. ولكن أبرز من يتوقع وينتظر منا أن ينهى عن المنكر من؟ العلماء. وأبرز من ينتظر منا أن يتصدى وينهى عن المنكر من العلماء من؟ من كان صاحب منبر بيده وسيلة إعلام للإسلام مهمة، ومن وظائف المنبر هو التنبيه على المنكرات، التحذير من المنكرات، التحذير من الانحرافات، التحذير من الضلالات. غايته المستمع قد يحب يعرف أنه ها هل هذا ضلال أم لا؟ هذا أمر صحيح. هنالك مراجع، هنالك علماء، هنالك مدارك أثبتت أن هذا الشيء ضلال، أن هذا الشيء انحراف. فإذا ثبت لك أن هذا ضلال وانحراف، حينئذ تأتي القاعدة تقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. معنى النهي عن المنكر أنك تضع يدك على مكمن الداء على المنكر وتقول: هذا منكر، فانتهوا أيها الناس، احذروا أيها الناس. هذه وظيفة أساسية من وظائف المنبر، خاصة إذا كان المنكر منكرا جهريا علنيا مثل هكذا منكر، يجب أن يواجه بشكل علني. مر شخص يرتكب المنكر بينك وبينه مثلا وتنصح بينك وبينه، أما إذا ركب المنكر علنا ونشره في وسائل إعلام، في كاسيتات، في كتب، في نشرات، في مشاكل، وكان قضية واقعة وقائمة ويوجد من يمثل هذه القضية ويوجد ناس ربما يتأثرون بهذا الفكر، في هذا المقام وظيفة المنبر أن يسكت أو أن يتكلم. لو كان الإمام الحجة سلام الله عليه حاضرا بيننا ونسأل: يا ابن رسول الله، ما تقول؟ منكر شاع بين الناس، نسكت عنه أم نتكلم؟ شو يقول الإمام الحجة؟ يقول: هذا مو مكانه على المنبر، أو يقول مكانه على المنبر. قطعا الإمام سلام الله عليه يأمرنا بالتنبيه والتحذير، لأن المنكرات المعلنة يجب أن تكافح بشكل معلن. في القضايا الشخصية يقول العلماء: من شتم مؤمنا علنا وجب أن يعتذر منه علنا. يشتم إنسان مثلا أفرضوا في قناة فضائية، يجب أن يعتذر منه في قناة فضائية، بل في نفس القناة مثلا. يشتمه في صحيفة، يجب أن يعتذر منه في صحيفة. أما أن يطعن به في صحيفة ويجي للبيت يطرق الباب عليه، يقول: لا، أبرئ ذمتي، من الناحية الشرعية كافي هذا أو لا؟ ليس كافي. ماذا تقولون؟ كافي؟ قطع الله. إذن علنية المواجهة، علنية النهي عن المنكر، فلسفتها من هنا، من أن المنكرات المعلنة يجب أن تكافح بشكل معلن. صلاح زين العابدين حدد أهداف المنبر بثلاثة: أولا فيه لله رضا، اثنين للناس أجر، ثلاثة وصلاح. والصلاح بالقسمين قلنا، إما القسم الإرشادي العام أو لا النهي عن المنكرات المشخصة. بعد ما عرفنا هذا المعنى نجي إلى وظيفة المستمع. زين العابدين حدد لنا الوظيفتين، وظيفة المنبر ما هي، وظيفة المستمعين ما هي. أنتم الناس حينما تحضرون عندكم مسؤولية وما عندكم مسؤولية، عندكم ثلاث مسؤوليات. المسؤولية الأولى أن تتحرى المنبر النافع، لا أن تتحرى المنبر الممتع المترف فقط. ربما يكون إنسان يصعد المنبر يتكلم بقصص لطيفة أو حكايات مضحكة تأنس لها النفس وترتاح، أو مثلا في ذكر قضايا مثلا أفرض مأساوية وعزائية فقط ومشاكل، أو قضايا تاريخية فقط مثلا ومشاكل. بالنتيجة كل إنسان، جزى الله العاملين خيرا، كل إنسان يقدم بحسب استطاعته. ربما تكون هنالك منفعة إلى حد معين، بالنتيجة الحديث المنبري إذا بجانب وعظي نافع في هذا الجانب، إذا بجانب علمي نافع في ذاك الجانب، إذا كان فيه جانب تاريخي معبر. مرة قصص تاريخية حتى الناس تضحك، يقولون: والله هذا لطيف، شجعنا على الحضور مثلا، يفتح أذهاننا، يصح النايم، ذكر لطايف. مرة ايش فيه؟ مرة لا، انسان يريد يحضر ليستفيد الفائدة، مرة من قصة تاريخية هادفة معبرة، مرة من مطلب علمي، مطلب عقائدي، مطلب فقهي، مطلب اخلاقي، قضية وعظية، مرة فضائل اهل البيت عليهم السلام، مرة ذكر مصيبة سيد الشهداء روحي له الفداء. كل هذا فائدة، لكن الفوائد على مراتب كما تعلمون. الإمام سلام الله عليه يفرض أن وظيفة المستمع أن يتحرى المنبر النافع، هذه نقطة أساسية. طبعا المنفعة مراتب، وبالتالي الإنسان يتحرى ما هو الأنفع فالأنفع. هذا واحد. اثنين، أنه مسؤولية المستمع أن يركز ويختزن، لا يكون يحضر حضور عادي ساذج أو ينام مثلا، أو يحضر المجاملة يقول لك أنا مثلا جيران الحسينية الفلانية لازم أحضر عندهم، أنا قريبهم لازم أحضر عندهم، أنا نسيبهم لازم أحضر عندهم، أنا صديقهم لازم أحضر عندهم، من باب العادة أنه لازم أنا أحضر، أنا أستفيد ما أستفيد هذا غير مهم، المهم قضية اجتماعية، من باب أنه من زارني زرته، من باب الزيارات الاجتماعية، التزاور الاجتماعي، هذا ما له قيمة عند الله كحضور منبر، إلى قيمة كعمل اجتماعي. صح، جزاك الله خير، أن تصل أرحامك، تصل أصدقائك، من هالباب حصل ثواب، أما ثواب منبر ما يحصل، لأنه هو ما قاصد المنبر، إنما قاصد العلاقة الاجتماعية. أو قسم يقصد التسلية، يقول لك أنا عندي فراغ وضيق صدري وأنا أقضي الوقت، أروح إلى المأتم، أروح إلى الحسينية، أشوف أصدقائي، علاقات كذا، سلام كلام إلى آخره، أستأنس. هذا ما له قيمة، قيمة علمية عقيدية منبرية ما إلى هذا. قسم يقول لك أنا أحضر حتى مثلا الله عز وجل يحقق لي بعض الآمال، مثلا مريض يرجو الله الشفاء، ما عنده ولد يرجو الله رزقه ولا أحد إلى آخره، يعني آمال دنيوية معينة باعتبار أن ذكر أهل البيت فيه بركة فيه رحمة. صحيح، هذا الإنسان يجي ويتبرك بذكرهم، ما يجي لقرض أن يستفيد أن ينتفع من معلومات المحاضرة، إنما يقول لك أنا أحضر للبركة. قسم أصلا تماما نيته هو ذيك الجوانب الدنيوية فقط، يعني يقول لك مثلا أنا مريض لعل الله يشافيني. المهم قبل كل شيء ليس هذا، هذه آثار. الهدف يجب أن يكون هو الشفاء النفسي، شفاء ما في الصدور. الحسين ما قتل حتى الذي مثلا رأسه يوجع أو قلبه ما أدري شبيه مثلا يصير زين إذا حضر المجلس، الحسين قتل لأكبر من هذا، لأسباب هذا. صحيح، جعل الله الشفاء بتربته واستجابة الدعاء تحت قبته، لكن هذه مو أهداف، هذه آثار، هذه كرامات بركات. الحسين قتل لأهداف رسالية قبل كل شيء، قتل لنفهم ديننا، لنواصل طريق الحسين، بما أنه قتل لهذه الأهداف المقدسة الله ماذا كرم؟ كرم بيش؟ جعل الشفاء بتربته، جعل إجابة الدعاء تحت قبته، هذه آثار وليست أهدافا. تفرق بين الهدف والأثر أو لا؟ الوظيفة الثالثة للمستمعين تسجيل موقف بالنسبة إلى قضايا المنبر. إذا وقف رجل المنبر وقفة حق وصرخ صرخة حق، على المستمعين نصرته وتأييده وإسناده، وإذا وقف باطل والعياذ بالله ومنكر وانحراف يجب على المستمعين مقاطعته، نهيه عن المنكر، إذا لم ينتهي قوطع. المقاطعة على نوعين، مرة يقاطع بالحضور أن ما تحضر، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا المقاطعة الحضورية. مرة مقاطعة كلامية، لا تقاطع وهو يتكلم تقوم تقاطع. على أي أساس؟ على أساس ما صنعه زين العابدين عليه السلام لما قام ذلك الخطيب الأموي في مجلس يزيد وفي قصر الدولة، والإمام أسير في كل ذاك الجو الإرهابي. مع ذلك الإمام ما انتظر الخطيب إلى أن يفرغ من الخطاب، لا قام قاطعه، قال: أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. من هذا اش نفهم؟ أن المستمعين عليهم مسؤولية، لا أنه يسمع ويطلع أنه خلاص أنا المهم أنا أحضر شي خصني يعني. لا، أمير المؤمنين يقول ليلة شهادته للحسنين: كونا للظالم، الظالم لا فقط الطغاة يعني صدام ويزيد وأمثاله، الظالم كل من يظلم غيره. مثل هذا الخطيب الأموي، خطيب ولكن ظالم، يقول: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فالإمام السجاد عليه السلام عرفنا من خلال قصة خطابه مسؤولية المنبر أولا ومسؤولية المستمع ثانيا. بعد هذا الجانب الفني، جانب الوظيفي، جانب المسؤولية، جانب الموضوعي في الخطاب، ضمن خطبته عناصر رئيسية تقريبا أربعة. العنصر الأول العنصر العلمي العقائدي في المقطع الأول سمعتموه في صدر الخطاب، قال عليه السلام: الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له. طبيعي كل فقرة وضعت بحساب، وكل فقرة لها بحث مستقل من الناحية العقيدية من الناحية الفلسفية، ولسنا في مقام استعراض هذه الأبحاث الدقيقة موكولة إلى محلها، لأنها أبحاث تخصصية من جهة وتحتاج إلى وقت طويل، وليس هذا محله. ثانيا المقطع الوعظي الأخلاقي الروحي في قوله: إني أحذركم الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، ممن كان أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا. بيّن كيف أن الأدوار السابقة والأمم السابقة التي كان لها شباب كشبابنا وطموح كطموحنا وآمال كآمالنا كيف حضروا على مسرح هذه الحياة ثم فارقوها، وقبلهم دورات وبعدهم دورات ونحن دورة من تلك الدورات. يعني بناك انت اول واحد صار بالدنيا، اول واحد جلس على هذه الارض، قبلك ناس جلسوا على هذه الارض وشباب مثل ما انت شاب تماما، وفي قلوبهم طموحات وآمال وفيهم صحة وقوة، ثم تكسر كل ذلك على التراب، وها هم صاروا ترابا وها نحن جالسون على جماجمهم. ما هو فرقك عن غيرك؟ أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ لابد أن تنقلوا من قصوركم إلى قبوركم حزينين غير مسرورين وفريقين، خائفين يعني غير فرحين. هذا الجانب مهم في المنبر، أن يكون في المنبر جانب وعظي غير الجانب العلمي العقيدي، جانب وعظي روحي تربوي، هذا في غاية الأهمية. الفقرة الرابعة القسم أو الثالث بالأحرى، القسم الثالث هو القسم المتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم. هذه حصة أساسية للبحث، المنبر يجب أن لا يقف. قد يصعد إنسان يوما ما المنبر، يصعد ينزل نظريات، كذا الفلك، كذا النبات، كذا الحيوان، كذا علم النفس، كذا علم الكيمياء، علم الفيزياء، يحول المنبر إلى وسيلة ترف ثقافي. تسأل هذا المستمع المسكين يقول له شلون كان؟ يقول له كله زين. خش احكي. خش استفدت؟ والله ما ادري. ايش قال؟ والله ما ادري ايش قال. هذا ما فيه فائدة. مفروض انه هذا المنبر هو رسالة، هو وظيفة. الناس حينما اعدوا مآتمهم، اعدوا حسينياتهم، صرفوا هذه الاموال الطائلة. كم يصرف في الموسم؟ كم يصرف من اموال، من اوقات، من جهود؟ وقع في حالة انذار تقريبا ابناء الطائفة في العشر الاولى من المحرم، في حالة انذار. جزاهم الله خير الجزاء. الناس حينما تستقدم الخطيب وتستدعي الخطيب، تدعوه مثلا، تدعوه لأي شيء، تحدث لهم عن الكيمياء والفيزياء، هذه إذا مرت شواهد ولا بأس بها، قرآن بلا محات علمي لإثبات وجود الله، لإثبات نعمه، طيب شيء مقدمات لطيفة. أما مو وظيفة المنبر يتحول إلى كتاب فلكي أو إلى كتاب فيزيائي أو كيميائي. الناس تستفيد، الناس عندها فراغات بالعقيدة، عندها فراغات بالتربية، فراغات بالفقه، الأخلاق، لازم تقوم تستفيد شيء. أسئلة كثيرة، إشكالات كثيرة، تحدث لهم عن بعض القضايا الثقافية الترفية اللي ما بها أثر في حياتهم العملية أصلا. القضية ذاك الذي صعد المنبر في يوم عاشوراء، تحدث لهم عن الأكسجين والهيدروجين. نزل سأل واحد قال له مولانا هذا الأكسجين الهيدروجين من جماعة الحسين ومن جماعة يزيد بن معاوية، انتوا لازم تلتفتون، لا تفكر ان هذا خوش يصفط. مو مسألة التصفيط التصدير، شوف استفادت او ما استفادت. دينيا تربويا وعيا المجتمع يجب ان يرتفع وعيه او لا. قد يصعد الانسان مثلا يريد يبين انه مثلا هو بل منصف، أنه موضوعي، فيصير القرار يدافع عن أشخاص لا يهموننا من قريب أو بعيد. أنا ما احترامي لي أفرض مثلا أعلام المدارس الأخرى، أعلام المذاهب الأخرى، لهم مكانتهم، لهم مقامهم، سواء إمام المذهب الفلاني، إمام المذهب الفلاني، لهم مقامهم، لهم مكانتهم. ولكن الناس ما نستدعيتك تخطب على منبر أهل البيت لتدافع عن غيرهم. الناس طالبتك أن تدافع عن أهل البيت. إذا يوجد مظلوم في الدنيا هم آل محمد سلام الله عليه. إذا الإمام الفلاني للمذهب الفلاني عند مشكلة وما شاكل، يوجد بحمد الله من يدافع عنه. وسائل الإعلام بأيديهم، الدنيا بأيديهم. الناس داعيتك لتدافع عن أهل البيت عليهم السلام، صب حديدك على أهل البيت. موضوعيتك وكذلك بينها في طريقة طرحك، في الأدلة، في أدب البحث، أدب المناظرة، هنا بين موضوعيتك. ما لازم أنا أتصدى أنه أنا أجي أدافع أنه الشخص الفلاني المخالف لمذهب أهل البيت سلام الله عليه، الذي ينسب إليه يقول ما وافقت جعفرا في مسألة إلا وخالفته فيها، حتى أني لا أعلم في السجود يغمض عينه أم يفتح عينه، فأخذت أغمض عينه وفتح عين حتى أخالفه. تجي تكرس محاضرة، نصف محاضرة للدفاع عنه، عنوان أنه بلي هذا رجل مثلا أفرض ظلم في القضية الفلانية، في القضية الفلانية، ما عندك شبه عمل. الناس داعيتك لهذا أصلا إشكال حتى في الهدية التي تتناولها من الناس من أصحاب المجلس. وظيفتنا الدفاع عن أهل البيت سلام الله عليه. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل البيت. دافع عن هؤلاء. القرآن مظلوم في أوساطنا، أهل البيت مظلومون في أوساطنا، سنة رسول الله مظلومة في أوساطنا. إذا بينا شهامة ندافع عن هؤلاء. أمير المؤمنين يصف آخر الزمان يقول فالكتاب وأهله يومئذ طريدان لا يؤويهما مؤوي. الله أكبر، طريدان، عن هذه الأيام يتحدث. فالكتاب وأهله طريدان يومئذ لا يؤويهما مؤوي. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة، دفع عن هذا. إذن لاحظ الحصة الكبيرة لأهل البيت في كلام الإمام السجاد، معظم الخطاب في أهل البيت، ومعظم الخطاب عن أهل البيت كرسه في حق من؟ في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، أطال في أوصافه أكثر حتى من أوصاف رسول الله. ليش؟ رغم أن الرسول سيد الخلق أجمعين، لكن لأن الرسول متفق عليه، المختلف عليه من؟ علي عليه السلام، لهذا أطال في أوصاف جده أكثر من غيره. ثانيا، المشتوم في ذلك المجلس من؟ المشتوم مباشرة أقصد، صحيح بشكل غير مباشر رسول الله أيضا شتموه في قوله يا علي من سبك سبني، لكن مباشرة الذي انشتم في قصر الدولة آنذاك علي عليه السلام. بهذا معظم الخطاب في أهل البيت نصب على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى جدته الزهراء سلام الله عليها، جدته خديجة. قال أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. أي تعبير رائع هذا التعبير، سبحان الله، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. إلى هنا الناس فهموا أنهم ليسوا خوارج، أن هذا اللي يتكلم ليس من الخوارج كما تقول دعاية يزيد، وإنما هو هاشمي علوي فاطمي، بس بعد إلى الآن ما يدرون أنه حسني أم حسيني. أوضح هذا المعنى، قال أنا ابن المذبوح بكربلاء، قال أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكت ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. ضج المجلس بالبكاء، قال يزيد للمؤذن أذن، فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء ويلي يا من رحت للشام مجتوف مجتوف وعمات تتراجف من الخوف، عمات تتراجف من الخوف، تمنيت لن شاشات الحتوف ولا شوف بين أهل الرد الطوف. نزل الإمام من المنبر دنا إليه المنهال، قال يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، سجادكم بالحبل المسحوب من كربلاء للشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب، لكن الخدر شلهن ذنوب، يا راح سبايا وقيت يا طعن دروب. قال بين يكلمني وأكلمه وإذا بصوت امرأة خرجت تصيح إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف. فقطع حديثه معي ومضى إليها مسرعا. سألت عنها قالوا هذه عمة زينب. ويلي بقت زينب وحيدة بس العليل الظل شريدة. يصفيج وسيف يحسين بيدة ويقول ابويا اليوم اريده. يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير وقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.